السلام. مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبايع المسلمون من ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لدينهم بايعوه لدنياهم، فآل الأمر إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، إذ لا ينازعه أحد في شمائله وفضائله ومكانته وسبقه رضي الله عنه وأرضاه. وأقبلت الصديقة الطاهرة فاطمة عليها السلام مع سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يسألانه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من فدك. فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا شأن سيدنا أبي بكر دائما. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل؟ فأتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هذا المال. فغضبت السيدة فاطمة عليها السلام وآبت إلى بيتها وهجرت أبا بكر رضي الله عنه. والهجران ها هنا ليس معناه ذلك الذي يكون من الشنآن والكراهة، وإنما ما يعرض للإنسان، فإن الإنسان الكامل ليس معنى ذلك أنه معصوم. وهي من بنات آدم على نبينا وعلى آدم صلوات الله وسلامه، وقد قال صلى الله عليه وسلم نفسه: إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خصائصه أنه شارط ربه على أنه إذا سب أحدا أو شتمه ولم يكن له بذلك أهل أن يكون ذلك زكاة له وقربة عند الله عز وجل. فهذا احتراز النبي صلى الله عليه وسلم لكمال سمو خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا من أعظم الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه يعلم أنه بشر يعرض له ما يعرض للبشر من الغضب والتغيظ عليه صلوات الله وسلامه، فيكون أمره على هذه المشارطة الشريفة. وكذا بضعته رضي الله عنها وعليها السلام يعرض لها ما يعرض للناس من غضب. فهجرت أبا بكر رضي الله عنه، وما كان من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إلا أنه قال معللا ذلك بعدما سرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن إذا تركت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخشى إن خالفت أمره أن أزيغ. فليس الأمر في حرص أبي بكر رضي الله عنه على دنيا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعدما آلت إليه الخلافة نزل لكي يعمل مع الناس، ففرض له المسلمون فريضة من بيت مال المسلمين لكي يكفوه مؤنة المتاجرة وأن ينزل إلى الناس مثلهم. لم يكن من أهل الدنيا عليه رضوان الله، بل خرج من ماله كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل بيته كله خدما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذي خرج من ماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون منتظرا شيئا من الدنيا ولا مقبلا عليها، وإنما فرض له المسلمون دراهم معدودة من أجل أن يقيم بها حياته رضي الله عنه وأرضاه. فلم يكن يتطلع إلى شيء من مال الدنيا ولا من شيء من ترابها، وإنما كان يقيم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد كان صلى الله رضي الله عنه يقول: اركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أي احفظوه في أهل بيته. وكان أشد الناس حبا لآل البيت، وهذا تدل عليه أشياء كثيرة جدا، منها مثلا أنه في يوم من الأيام خرج من المسجد فأبصر الحسن فحمل الحسن على عاتقه وجعل يمضي به ويقول: بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس شبيه بعلي، هكذا الرواية بالرفع، ليس شبيه بعلي. وأخرجها الإمام ابن مالك باعتبار أن ليس ها هنا أداة عطف، وهذا مذهب للكوفيين. بأبي شبيه بالنبي، وفي رواية ليس شبيها على الوجه بعلي. يقول ذلك سيدنا أبو بكر وهو يحمل الحسن في طرق المدينة، وسيدنا علي رضي الله عنه يضحك. كان يحبهم جدا رضي الله عنه وأرضاه. بل ثبت بسند صحيح مرسل من كلام الشعبي أن أبا بكر رضي الله عنه في مرض فاطمة عندما أراد أن يعودها فاستأذنت علي رضي الله عنه: هل تأذن له؟ قال: نعم. فدخل عليها فقال: والله ما تركت الديار ولا الأموال إلا ابتغاء وجه الله ومرضاتكم أهل البيت. وجعل يتوضاها حتى رضيت: ما تركت هذا كله إلا لله عز وجل، إلا ولكي ترضى. أنا لا أريد شيئا من هذه الدنيا. أراد أن يستسمحها وأن يبين لها أنه إنما هو تابع وليس طامع، تابع وليس طامعا. فرضيت رضي الله عنه، وهذا ثابت بإسناد مرسل صحيح. قد قال الحافظ ابن كثير رضي الله عنه: هذا ثابت عن الشعبي بسند صحيح، ولعل الشعبي سمعه من بعض الصحابة فأرسله تخففا كما يعرض لبعض الرواة. فأنت عندما تنظر في هذا تجد أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان رقيق القلب، رجل أشد امتحان عليه شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم يريد الناس مخالفته فيه. أنا أعتقد أن هذا كان ابتلاء عظيما لسيدنا أبي بكر، أنه نفسه وما جبل عليه تنازعه في أن يرضي فاطمة رضي الله عنها، ولكنه لا يطيق، فهو عبد مأمور لا يطيق أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يزيغ وأن يهلك وأن يضل، لأنه يعلم أن الزيغ وأن مفارقة سنن النبي صلى الله عليه وسلم يودي بالإنسان إلى أودية الهلكة والضلال. ولو في أمر يسير، لم يكن الأمر عند سيدنا أبي بكر في أمر عظيم فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولو دق في أعين الناس فإن ذلك يكون مدعاة له إلى أن يكون أبعد الناس عنه. ولذلك عندما ماتت فاطمة عليه السلام، وكان سيدنا علي رضي الله عنه منشغلا بتطبيب فاطمة عليهما رضوان الله، وكان لم يبايع بعده، أيضا كان في نفسه شيء، وهذا نحبه، أن الصحابة من نعم الله عز وجل علينا لم يكونوا معصومين، لما يعرض لهم ما يعرض، لكنهم كانوا يقهرون الدنيا بثبات الإيمان الذي في قلوبهم، فيعرض لهم ما يعرض من مواجد الحزن والاختلاف، ولكن اختلافهم كان اختلاف الكبار. فانظروا إلى هذا الاختلاف. لما ماتت فاطمة عليه السلام كان الناس قد وجدوا في أنفسهم على سيدنا علي في تخلفه عن بيعة سيدنا أبي بكر، وكان له وجه عند الناس لما كانت فاطمة عليه السلام حية، فلما ماتت كأن الناس وجدوا في أنفسهم عليه. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال له: يا أبا بكر، حمد الله عز وجل وتشهد وعظم حق أبي بكر رضي الله عنه. قال: والله ما كان في شيء، ما ننفس عليك شيئا من هذا الأمر، يعني من أمر الخلافة، ولكننا كنا نرى لنا شيئا في هذا الأمر فاستبدت به دوننا آل البيت. فور أن ذكر سيده استبدتها هنا، حتى لا يتجه بعض الناس استبدادها هنا الاستقلال بالرأي، فلم يشاوره سيدنا علي، لم يشاور في هذا، لم يلي إمارة وهذه الأشياء، فكأنما وجد ما يجد الإنسان الطبيعي، هذه الجبلة. نحن نحب الصحابة ولا ندعي لهم العصمة، ونعلم أنهم يعرض لهم ما يعرض للإنسان من حزن وهم، ومع ذلك كانوا أعظم الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما فقط ذكر سيدنا علي رضي الله عنه قال: نحن أهل البيت كنا نرى. أول ما قال سيدنا علي رضي الله عنه، فور أن قال هذا فاضت عين أبي بكر، فقال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أرضي من قرابتي، مع أن الأمر آل إليه. هذا كلام المحب. هؤلاء أناس طرحوا الدنيا خلفهم، مع أن الأمر آل إليه، لم يعنفه، لم يسربه، لم يقل له ولكنك، وعندما آل الأمر إليه، هذا شنآن أهل الدنيا. هؤلاء أناس يعملون ويركبون الله عز وجل، وأبو بكر رضي الله عنه كان عنوان حياته ركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، يوصي الصحابة رضي الله عنهم. حتى لما فرغ سيدنا علي رضي الله عنه من ذلك وسمع ما قالت سيدنا أبي بكر، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الأرض من قرابته، قال موعدك العشية للبيعة. فذهب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد وصعد المنبر، وجاء سيدنا علي رضي الله عنهما، والله إنا لا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل هذه النفوس. فصعد سيدنا أبو بكر واعتذر عن سيدنا علي، اعتذر حتى لا يبقى في النفوس حزازة، اعتذر عنه وأبان فضله ومكانته. فقام سيدنا علي وعظم حق سيدنا أبي بكر وقال نحن لا ننفس عليه شيئا من هذا، ولكن أهل البيت كنا نرى أن لنا حقا في هذا، ولكنه استبد بالأمر دوننا، أي استقل عنا ولم يشاورنا. فقام علي فبايع أبا بكر رضي الله عنه، فعظم ذلك سيدنا علي. انتهى الأمر، هكذا أخلاق الكبار. أما أن يجعل هذا ساحة لصليل المعاول الهادمة في أس الإسلام وفي الطعن في الصحابة وفي الطعن في القرابة من باب أولى، لأنهم يزعمون أن القرابة فعلوا ذلك من أجل أنهم نظروا إلى الدنيا وكأنهم طامعون فيها. لم يكن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولم تكن السيدة فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام كذلك، هذه المرأة الأخروية سيدة نساء العالمين لم تكن لتنظر إلى هذه الدنيا، أبوها عليه الصلاة والسلام ربى الصحابة على ذلك، فكيف بها هي؟ لما وجد الأنصار في قلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الذين أسلموا حديثا ولم يعطهم شيئا من المغنم، وجدوا في أنفسهم، فلما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حديثا عظيما مستفيضا بالحب في محفل الحب والعظمة النبوية، فلما كلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لهم كلمة هي نبراس حياة هؤلاء، هي الكاشف عن خزائن صدورهم، قال لهم ألا ترضون أن يأخذ الناس الشاة والبعير ولعاعة من الدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فجلس الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وقد شملهم الحب وفاضت أعينهم وأخضلت لحاهم رضي الله عنهم. هؤلاء أناس فطموا عن الدنيا، تعرض الدنيا، ليسوا بمعصومين، ويعرض ما بينهم من خلاف أو منازعة أو كلمة أو إلى آخره، لكنهم يأوبون إلى أصل عظيم راسخ من الإيمان الذي يعصف بهذه الحزازات بعيدا عن الصدور، فتصفو قلوبهم وتطمئن نفوسهم. وهذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، حال الصديق رضي الله عنه مع الصديقة فاطمة عليها السلام كان حالا عظيما جميلا جليلا، وكان حبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما جليلا، تتهادى أنواره في النفس فتطمئن وتزكو وتنطق الألسنة بالترضي عنه وموالاته وحبه رضي الله عنه، الترضي عنه وموالاته وحبه رضي الله عنه.